وأما الأصول قيم المثبتات وعروش الجنايات لمن لا عقل له كالصبي الصغير والمجنون فهو من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. إذا فلا بد من اشتراط أن يكون عاقلا فلا يكلف المجنون ولا الصبي الذي لا يعقل والذي يونس. نعم فهؤلاء لا تكليف عليهم. قال وأما الصبي المميز أما المجنون والصبي الذي لا يميز هؤلاء لا خلاف فيه. الصبي المميز وجد فيه خلاف مرجوح. قال وأما الصبي المميز وغالبا يميز الصبيان من السادسة والسابعة والخامسة ولكن ليس له حد في السن قد يميز بعضهم بخمس وأربع وبعضهم يميز بأكثر من ذلك يختلفون. قال أن الصبي المميز فجمهور العلماء على أنه غير مكلف بشيء مطلقا لأن القلم مرفوع عنه حتى يبلغ حديث رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقل وعن النائم حتى يستيقظ. حديث حسن جاء عن عائشة وعن علي وعن غيرهما وأصحنا في الباب حديث عائشة وعلي وبمجموع هنا ثقيل الصحة. وقال شيخ الإسلام اتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول حديث رفع القلم عن ثلاثة. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى الحادي عشر 191 اتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول. لأن جمهور العلماء على أنه ليس بمكلف. قال وعن أحمد رواية مرجوحة لتكليف الصبي المميز هذه الرواية عن أحمد ليس المراد بذلك أنه يأثم بترك الواجب. الرواية عن أحمد لتكليف الصبي المميز ليس المراد بذلك تأثيمه بترك الواجب أو ارتكاب الحرام وإنما المراد الاعتذار بقوله أو فعله في بعض المعاملات والعقود فلا يفهم أن هذه الرواية عن أحمد أنه يرى تأثيمه إذا ترك واجبا أو إذا ارتكب محرما. قال ومذهب مالك وأصحابه تكليف الصبي بالمكروه والمندوب فقط دون الواجب والحرام. قالوا للإجماع على أنه لا إثم عليه بترك واجب ولا بارتكاب حرام برفع القلم عنه يعني معناه أنه إذا فعل مستحبا يثاب عليه وكذلك الواجبات في حقه مستحبة الصلاة والحج وصوم رمضان في حقه تكون مستحبة يثاب عليها. كذلك اجتنابه المكروه والمحرم يثاب عليه وهذا في الحقيقة هو قول الجمهور أيضا. فالجمهور يقول رفع القلم عنه بمعنى أنه ما يعاقب ولا يأثم وليس مرادهم نفي الأجر عنه. الجمهور ليس مرادهم نفي الثواب عنه إذا فعل الطاعات فقول المالكية مع قول الجمهور قول واحد. فالجمهور يرى أيضا أنه يثاب، أن يثاب إذا فعل العبادة، ولو صلى أو صام أو حج يثاب على ذلك. ويقولون المرفوع عنه التأكيد مؤاخذة، رفع القلم لقلم المؤاخذة، قلم المؤاخذة عليه، فلا يؤاخذ على ترك الواجب ولا ارتكاب المحرم. قد عزاه للجمهور شيخ الإسلام قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 1191، قال لكن الصبي المميز تصح عباداته ويثاب عليها عند جمهور العلماء، تصح عباداته ويثاب عليها عند جمهور العلماء. وعزاه الجمهور أيضا النووي في شرح مسلم، وعزاه للجمهور أيضا النووي في شرح مسلم برقم 1336، رقم الحديث 1336. وخالف أبو حنيفة فقال لا تصح العبادة منه ولا يثاب عليه، وإنما يؤمر بالعبادة للتمرين، الصلاة والصيام والحج كله عنده للتدريب والتمرين. وقوله خلاف الصواب لما سيأتي من الحديث. قال وأما المكروه والمندوب فاستدلوا لتكليفه بهما بحديث الخثعمية التي أخذت بضبع صبي وقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فقال نعم، فقول نعم أي له حج. فاستدل الجمهور بهذا الحديث إلى أنه يثاب، وكذلك بحديث مر أولادكم بالصلاة ومبنى سبع، وكذلك كانوا يعودون أبنائهم على الصيام. فمن حيث الإثابة يثاب، وأما من حيث العقاب فلا يعاقب، هذا هو الصحيح وقال الجمهور. قال وأما النائم والناسي فاختلف في تكليفهما، فقيل غير مكلفين كما درج عليه المؤلف للإجماع على سقوط الإثم عنهما، يعني ليس عليهما إثم، فقال يدل على أنهما ليس مكلفين، لا يأثم الناس ولا الناس. قال ولو كانا مكلفين كان آثمين بترك العبادة حتى فات وقتها لأجل اللوم والنسيان. وقيل هما مكلفان، يعني هذا قول آخر أن النائم والناس مكلفان، بدليل الإجماع على وجوب القضاء عليهما، يلزمهما أن يأتوا بالعبادة الصلاة وقت الذكر. إذ لو كانت الصلاة غير واجبة عليهما في وقت النوم أو النسيان لما وجب قضاؤها عند اليقظة والذكر، لأن ما لم يجب لا يجب قضاؤه، يعني ما سيجب عليه أن يصلي عند أن يذكر أو يستيقظ إلا وهو كان واجبا عليه وقت العبادة. فما هو الراجح بين القولين؟ مكلف نعم، أهو مكلف النائم والناسي أم غير مكلف؟ مكلف، لكن هناك عارض ومانع من أداء التكليف. نعم، هو يعتبر مكلف على الصحيح لأنه يقضي، لو لم تكن واجبة عليه ما لزمه القضاء، لكن هناك قيد لبعض العلماء قالوا سيأتي ذكره. قال بعضهم مكلف من حيث وجوبه وجوبها في ذمته، وأنه يعتقد أنها أصبحت واجبة عليه وتعلقت الذمة بدخول وقت الصلاة حتى وإن كان نائما وناسيا. ومن حيث الأداء لا يجب، ومن حيث الأداء لا يجب حتى يستيقظ، فيصير النوم والنسيان شرط، أو عدم النوم وعدم النسيان شرط للأداء وليس شرط الوجوب. واضح هذا الكلام؟ قالوا من حيث الوجوب يجب عليه بدخول وقت الصلاة، لكنه لا يجب عليه الأداء حتى يذكر أو حتى يستيقظ. فقالوا يكون عدم النوم وعدم النسيان شرط للأداء وليس شرطا للوجوب، فالوجوب يحصل سواء كان نائما أو نافيا أو مستيقظا، يحصل بدخول وقت الصلاة. وأما الأداء فلا يجب عليه حتى يذكر، لو مات قبل أن يذكر لا يلزمه لأنه لم يلزمه الأداء، يكون معذورا. هذا هو معنى القول الذي سيذكره. قال: وجمع بعض محقق الأصوليين من المالكية بين القولين بأن قال إن عدم النوم والنسيان شرط في الأداء لا في الوجوب، أي لا يلزمك الأداء مع النوم أو مع النسيان، وأما الوجوب فيجب في الذمة. قال: فالصلاة واجبة عليهما مع أنهما غير مكلفين بنفس أدائها، يعني قد تعلقت الذمة والوجوب بدخول الوقت وأصبح النام الناس مأمورا بها، لكنه اشتمل أو حال بينها بينه وبين الأداء مانع، فهناك معنى من الموانع. قال: فالصلاة واجبة عليهما مع أنهما غير مكلفين بنفس أدائها، فالتمكن من الأداء بعد النوم والنسيان شرط في الأداء فقط لا في الوجوب، يعني إذا تمكن صار ذلك واجبا عليه، أما الوجوب فقد صار واجبا عليه من بداية الأمر من حين دخله. قال: ومرادهم بشرط الإيجاب أنه شرط في الإيجاب الإعلاني الذي المقصود منه اعتقاد وجوب إيجاب الفعل، يعني أصبح واجبا عليه بمعنى أنه في ذمته، وأيضا يعتقد أنه أصبح واجبا عليه. وأما الأداء فلا بد من التمكن وهو الاستيقاظ أو الذكر. قال: ومرادهم بشرط الأداء الإيجاب الإلزامي، أي يلزمه الأداء، والأول يلزمه أن يعتقد وجوبه أو تتعلق به الذمة، ويعني أقرب من أن يقال هو مكلف كما قال أصحاب القول الأول، نعم أصحاب القول الثاني، أنهما مكلفان وحال بينهما، نعم، ومنع من الوجود مانع وهو النوم والنسيان، فصار التكليف موجود وحصل هناك مانع، صار التكليف موجود وصار هناك مانع، فمتى ما زال المانع حصل الوجود. الحيض يطول وقته حتى يعني يذهب أوقات الصلاة، وأيضا يعني له حكم آخر وهو يعني يرتفع عنه الوجوب مطلقا، أما هذا فيرتفع عنه في حالة معينة، يرجع إلى الوجوب متى ما ذكر واستيقظ. إذن الخلاصة من ذلك إما أن يقال أنهما مكلفان وحال مانع مؤقت إلى أن يستيقظ أو يذكر، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، اتفق عليه عن أنس رضي الله عنه، فدل الحديث على أن المانع مؤقت فقط. وإما أن يقال إن عدم النوم والنسيان شرط، للأداء، وأما الوجود فقد حصل الوجود في دخول الوقت، والأول أقرب والله أعلم أنه حصل معنى، هذه أقرب من أجل صورة معينة، هناك صورة وهي إذا مات قبل أن يذكر، إذا مات قبل أن يذكر، فنقول قد حال بينه وبين الوجوب مانع فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. وحتى على القول بأنهم شرط للأداء يقولون ما قد وجب عليه الأداء، تعلقت الذمة لكن ما قد وجب عليه الأداء. وكلا القولان متقاربين، كلا القولين متقاربان. الله أعلم. بقي مسألة تسميتها قضاء. كثير من العلماء يقولون يقضي، لكن هي تعتبر أيضا أداء لأن ذلك هو وقتها، لما جاء في الحديث فإن ذلك وقتها، فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، فهو يعتبر أداء. لكن لعل العلماء تجوزوا في إطلاق القضاء عليها من حيث أنه لم يؤديها في الوقت المعلوم أو المحدد لها شرعا وأطلق عليها قضاء، فلعله من هذا الباب أطلقوا عليها قضاء، وإلا في الحقيقة هو أداء وذلك هو وقتها. لذلك في ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية فقضوا، يكون مقصود بالقضاء هنا الإتمام مبين بالرواية الثانية. قال: واعلم أننا جزنا بالمؤلف رحمه الله من كون الناس والنائم غير مكلفين يشكل عليه وجوب قضاء الصلاة، والإجماع على أنها قضاء، وقد يجاب عنه بأن القضاء وجب بانعقاد سبب الوجوب، وإن منع من تمامه مانع النوم أو النسيان، والله تعالى أعلم. إذن القول بأنهما غير مكلفين قول غير صحيح، قول غير صحيح. وإلا فلم يلزمان بالصلاة عند أن يذكر، لو ذكر بعد ذهاب الوقت أو استيقظ بعد ذهاب الوقت لما لا يلزم بالصلاة إذا كانت غير واجبة. قال: وأما السكران الذي لا يعقل فجزم المؤلف بأنه غير مكلف، وبين أن لزوم الطلاق للسكران ولزوم قيم المتلفات للنائم والناسي أن ذلك من خطاب الوضع، وذلك هو مراد بقوله من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، لأن ذلك بعينه من خطاب الوضع، أي أن الأمور التي تتلف تلزم هؤلاء السكران أو النائم أو الناسي لأنها أمور متعلقة ماذا؟ يعني بأسباب، سمى خطاب وضعي، أحكام علقة بسبب، إذا وجد السبب وجد الحكم، ترك هذا الشيء بعمله فيجب عليه إرش الجناية أو ماذا قيمة المتلف، جنى على إنسان فيجب عليه إرش الجناية وما أشبه ذلك. قال: واعلم أن العلماء اختلفوا فيما يلزم السكران، ومما قيل في ذلك التفصيل، لأن السكر قبل التفصيل منهم من يلزم السكران بكل شيء، قالوا هو الذي أفسد عقله، فألزموه جميع الأمور، العقود والطلاق والعتاق والنكاح والبيع والشراء، وكذلك ماذا ألزموهم بالإقرارات إذا أقر على نفسي بشيء إلى آخره. وهذا قول بعيد لأنه قد فقد عقله فلا يعتبر به، فهو شبيه بالمجنون. ومنهم من لم يلزمه بشيء تمثيلا له بالمجنون كما تقدم، ومنهم من فصل كما سيأتي. قال: ومما قيل في ذلك التفصيل، لأن السكر قد يذهب جميع عقله حتى يكون لا يعقل شيئا، وهو المعروف بالسكران الطافح، وقد يذهب بعض عقله ويبقي معه بعضه. قال: فالأظهر في الطافح الذي ذهب جميع عقله أنه لا يلزمه شيء من العقود، ولا العتق ولا الطلاق ولا الجنايات، إلا ما كان من خطاب الوضع. الجنايات إلا ليس عليه إثم لأنه فاقد عقله، لكن عليه الأفش. إلا ما كان من خطاب الوضع كغرم قيمة المتلف، فذلك عرش الجنايات. وأما الذي لم يفقد جميع عقله فهو الذي فيه قول من قال لا يلزم السكران إقرار عقود، بل ما جنى عتق طلاق وحدود. أي السكران لا يلزمه الإقرار على نفسه ولا يلزمه العقود، بل يلزمه الجناية والعتق والطلاق والحدود، هذا الذي يلزمه. وهذا التفريق أيضا ليس عليه دليل، لأنه إما أن يكون عاقلا فيلزمه ما يلزم العاقل، وإما أن يكون مجنونا أو فاقدا عقله فلا يلزمه شيء كالمجنون. بقي الذي فقد شيء من عقله، ما زال يعقل قليلا، ما حكمه؟ نعم، المؤلف يقول ينطبق عليه هذا البيت أنه يلزم بعض الأمور وبعضها لا تلزم، وهذا التفصيل لا دليل عليه، بل يقال إنما الأعمال بالنيات، فما حصل منه من العقود أو من الطلاق العتاق النكاح، ما حصل منه وهو مريد له لزمه. إنما الأعمال بالنيات، الإرادة موجودة، وما حصل منه من هذه الأمور وهو فاقد الإرادة فلا يلزم. ما حصل منه من هذه الأمور وهو فاقد الإرادة لا تلزم. حتى لو قلنا إن الشكر غير طافح، لأن الأمور معلقة بالإرادة والنية. ولذلك القول بأن السكران يقع طلاقه إذا كان مالكا لإرادته، هذا هو الذي ينبغي، وهو القول الصحيح في المسألة. أما إذا كان فاقد الإرادة فاقد الشعور فلا يقع طلاقه ولا عتاقه ولا إقراره ولا عقوده، ما يقع. وأيهما أشد، الذي فقد الشعور أو الذي فقد الإرادة؟ الذي فقد الشعور ما يشعر بشيء، أو الذي فقد الإرادة؟ الذي فقد الشعور وما يعقل شيئا أشد. الذي فقد الإرادة قد يعقل بعض الأمور، لكن في بعض الوقت تذهب عليه إرادته، كالغضبان. الغضبان إذا اشتد غضبه إلى أن تلفظ بشيء لا يريده، مع أنه يعقل ما أراه، يعقل ما تكلم به. إنسان غضب غضبا شديدا حتى تكلم بالطلاق، هل يلزمه الطلاق؟ نعم، فعلى ما تقدم ذكره، إذا بلغ من حال إلى أنه تكلم بهذا الكلام من غير إرادة القلب فهو كلام باللسان لا يؤاخذ به، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذا هو الذي يأخذ بالإنسان، شيء تكلم به وهو مريد بهذا الكلام، حتى وإن كان شعر أنه طلق، حتى وإن قلنا أنه شعر أنه طلق، لأنه قد يكون تلفظ به خرج عليه الكلام وهو لا يريده، خرج عن كلامه ولا يريده، لكن شعر أنه تلفظ بهذا الكلام. إذا التعبير بكونه لا يريده أحسن من التعبير بكونه لا يعلم ما يقول، فيقال السكران والغضبان إذا بلغ به الحال إلى أنه تلفظ بما لا يريد فلا يقع منه، لا يقع منه. وهذا التعبير هو الذي عبر به شيخ الإسلام ابن القيم، شيخ الإسلام كما في مجمع الفتاوى، وابن القيم كما في رسالته إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، وكما يرون في أعلام الموقعين. إذن هذا التعبير أدق من قول من يقول لا يقع طلاق السكران والغضبان إذا لم يعلم ما يقول، لأنه قد يعلم ما قال وهو فاقد الإرادة أيضا. إذن التعبير بقوله لا يقع طلاق السكران والغضبان إذا لم يعلم ما يقول، هذا التعبير ليس دقيقا كالتعبير الآخر. التعبير الآخر أن يقال لا يقع طلاقه أو لا يقع عتقه وطلاقه وإقراراته لا تقع إذا كان فاقد الإرادة، إلا أن أو يقال لا يقع إلا أن يعقل أو إلا أن يتلفظ ويتكلم بما يريد. التعبير بالإرادة هذا لأنها هي عمل القلب وهو قصد القلب، لأن الإنسان قد يتلفظ ويشعر بما تلفظ به لكنه لم يرد ذلك اللفظ، لكن مع الغضب أو مع الشك تلفظ به وهو لا يريد. طبعا إذا كان ما يعقل ما يقول أو ما يريد هذا ما يقع في الكفر، والأخ سأل على من سبق إلى لسان سب الدين أو سب الله، لكن ينبغي أن يعذر على هذا ويشدد عليه حتى يتنبه لهذا الأمر. طيب لعنة سبحانه الله وحمده لا إله إلا أنت.